مستمعينا بننتقل هلا لزميلنا سابح إبراهيم يلي هو موجود بصالة طرطوس القديمة. طبعا هي خطوة أولى من نوعها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جميع المحافظات عبر معرض ضم 64 من أصحاب المشاريع المهمة اللي هي مشاريع صغيرة ومتوسطة. كمان هي خطوة مهمة جدا لعرض منتجات متنوعة بتعبر عن عراقة وتراث وطابع كل محافظة عبر صناعات يدوية بتحمل بطياتها كتير من التاريخ والأصالة. أجواء جميلة بيحطنا فيها زميلنا سابح إبراهيم وبيخبرنا عنها. يعطيك ألف عافية سابح. يا أهلا الله يعافيك. أهلا فيك سابح. خبرنا اليوم عن أجواء معرض هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. معرض المشروعات الصغيرة تفضل. رنا إذاعة أمواج موجودة حاليا في المدينة القديمة طرطوس وتحديدا في صالة المعارض. نعم. لترصد لكم على الهواء مباشرة فعالية معرض التسوق. نعم. الذي تقيمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. طبعا الهدف منه مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في عدد من المحافظات في تسويق منتجاتهم. جميل. قد ايه حلو سابح اليوم هالمنتجات كلياتها من كل المحافظات. حقيقة أجواء جميلة ورائعة. نعم. مشاركة من كافة المحافظات السورية. نعم. طبعا تنوعت ما بين المنتجات الغذائية والألبسة والأحذية والجلديات. نعم. أيضا في جانب للأشغال اليدوية. نعم. والبروكار الدمشقي. تفضل. اللافت رنا تفضل. مشاركة عدد من جرحى الجيش العربي السوري بمشروع البيت بالضبط. نعم. بمشروع البيت السوري. نعم. معنا الآن أحد مشاركين من محافظة السويداء. نحب نتعرف لحضرتك. أنا عهد رقيش من محافظة السويداء. طبعا مشاركتك بأي جناح بأي جانب؟ نحن بالصناعات الغذائية. طبعا مشروعنا بالصناعات الغذائية أخذ قرض من هيئة مكافحة البطالة على دور ما كان اسمها هيئة مكافحة البطالة قبل ما يكون اسمها هيئة الاستثمارات والتشغيل لشغل لصنعة حل التفاح الطبيعي ودبس العنب والمكدوس والأمور هيك. طبعا إنتاجنا كله نحن من محافظة السويداء. إنتاجنا طبيعي بدون أي مادة حافظة بدون أي سموم بالمواد نفسها إن كانوا بالتفاح ولا بالعنب ولا بأي مادة. جميل. طبعا نحن أخذنا قرض ووصل القرض لعند 33 مليون ليرة سورية. قرض المعمل هذا وصل ل 33 مليون بدأ ب 750 ألف وانتهى ب 33 مليون وشغل عديد من الفرص المستحقة تأكل. طبعا في عنا عائلات اشتغلت بهذا المشروع مستحقة تأكل من هذا المشروع. ممكن جهة حكومية ما قدرت توظفهم المشروع هذا وظفهم ما يعادل 6 أشهر بالسنة لحتى يستفيدوا ويردوا على عيالهم وعلى أولادهم. جميل. صباح شو هو المنتج؟ في تخفيضات طبعا بالنسبة للأسعار. طبعا بالنسبة للأسعار أنا بشارك بجميع المهرجانات يمكن عن طريق هيئة مكافحة البطالة وهيئة الاستثمار والأمور هي. نحن هذا المهرجان 25 أو 30 أو 35 مشارك فيه. أما كل مهرجانات السورية نحن عم نشارك فيها. نعم. في الصناعات السورية ولا بالمهرجانات هذه. والأسعار في تخفيض. طبعا في عندنا مواد عم تنزل لعند 30-35% عن سعر السوق تخفيضات. نحن أسعارنا هون بسعر التكلفة فقط يعني دون سعر التكلفة في عندنا مواد. واهلا وسهلا فيكم. رنا سابح شو هي المنتجات؟ مربيات مربيات وجميع انواع الخل. نعم نعم جميل جميل. معنا ايضا احد المشاركين من مدينه دمشق مشارك بالبروكار الدمشقي. نتعرف لحضرتك. احمد مصطفى شكاكي حرفه البروكار. بنحكي شوي عن هالحرفه. البروكار ودمشق اسمان متلازمان مع بعضهما البعض. أينما ذهبت دمشق يذهب البروكار الدمشقي معه. البروكار يعني قديم جدا يشهد تاريخ سوريا العظيم بأنه روب ملكة بريطانيا كان من البروكار الدمشقي المشغول بدمشق في منطقة باب شرقي. البروكار عالميا هو عبارة عن ماش من الحرير الطبيعي المزركش برسومات بديعة تدخل فيها المادة الفضية والذهبية لحتى تزيد من جمال القطعة. بالنسبة للمشاركة شاركت في هذا المهرجان العادي بالنسبة لي عندي 41 معرض عالمي واشنطن دول العظمى هيك اللي شاركت فيها وكنت جيب نتائج الحمد لله جيدة ومقبولة. نعم. هون بالمهرجان هذا الجميل الإقبال عنا هلأ وسط لكن نحن عنا أمل كبير يوم الجمعة والسبت عطلة راح نشوف ان شاء الله اقبال منيح. نعم. واللي احنا كمان بدورنا نشكر هيئه البيئه المشاريع المتوسطه والصغيره على اقامه هالشغلات الحلوه الجميله يلي عملوها من محافظه لمحافظه. وبالنسبه للبضاعه اللي عندنا طبعا كلها لها حسومات خاصه بالنسبه للحسومات طبعا يعني ايش قد تتراوح الحسومات تصل ل 40% حتى تتمشى مع الزبائن والجمهور السوري. نعم. شكرا لك صابح. لامتى مستمر المعرض؟ رنا ايضا معرض صابح لامتى مستمر؟ المعرض مستمر ل 14 الشهر الجاري رنا. لا 14 الشهر القادم. لكل يلي عم يسمعونا من طرطوس وريفة من الشهر الحالي الشهر الجاري رنا. نعم نعم عفوا أيوة. 14 الشهر الجاري لكل يلي عم يسمعونا اليوم أيوة. معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة موجود بصالة طرطوس القديمة بعراقته بأصالته اليوم أصالة السويداء وعراقته أصالة دمشق وعراقته وأصالة كل المحافظات السورية موجودة اليوم بطرطوس وبصالة طرطوس القديمة. بناخذ صابح معك آخر لقاء تفضل. معنا مشاركة من محافظة طرطوس بجناح أعمال يدوية نتعرف لحضرتك. الحرفية غريدة سليمان محافظة طرطوس تراثيات أعمال يدوية. طبعا من مشاركتي بالخشب والريزين تدخل الريزين مع الخشب لأن الخشب بيعطي للقطع أشياء كتير حلوة. كمان بالخشب تلبيس وراء الألمنيوم مع تعطيء وراء الألمنيوم اللي هو بيكون لون فضي وذهبي. كمان بالإضافة للخش وبقايا النباتات الطبيعية. كمان الطبيعة نحن عندنا طرطوس كتير حلوة فنحن نأخذ كتير أشياء من الطبيعة بتعطي جمالية ضمن البيت. كمان بالنسبة للمشاركة هون بنشكر سيد المحافظ بنشكر كمان إدارة مشروع تنمية مشروعات صغيرة السيد سحر موعي وكل القائمين نتمنى الإقبال أفضل وأفضل على هذا المشروع إن شاء الله يا رب الإقبال بيكون أفضل بالأيام القادمة. المعرض مستمر لـ 14 من الشهر القادم. الله يعطيكم ألف عافية سابح. نعم شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. بتمنى سابح توصلنا رب. اليوم تحياتنا لكل الأشخاص الموجودين اليوم من كل المحافظات السورية. أمواج أف أم رح تبقى معهم رح دائما تغطي اليوم فعاليات المعرض. سابح بشكرك كتير حطيتنا بهاي الأجواء الجميلة من معرض المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة. إن شاء الله يا رب التوفيق للجميع. رنا نعم رنا سابح. نعم رنا في مشاركة بالألبسة حابي كانت تحكي للإذاعة. نعم عسر يا سابح مالي تفضل. معك المشاركة نور مرقية وكالة أهلا فيك وكالة ألبس الأم بي أم طرطوس مدينة بانياس مشاركة بالألبس الولادية النسائية حتى أخذت عقد تطوعي للجيش العربي السوري كمان عملت دورات مجانية للبنات وأمنت لهم فرص عمل برواتب نوعا ما مقبولة. نعم. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك يا رب وبشكر السيد المحافظ والتنمية الاجتماعية اللي وفرته والمشاركة بالمعرض. نتمنى نشارك بمعارض أكثر وأكثر. إن شاء الله موفقين. إن شاء الله موفقين يا رب وبداية لطريق جميل وكله إن شاء الله نجاح وتطور وتقدم. سابح إبراهيم مراسلنا مراسل أمواج أف أم اليوم من طرطوس بدي أشكرك على هي التغطية الجميلة سابح. شكرا لكم للمستمعين ساعة أمواج. الله يعطيك العافية سابح وسلامنا للجميع وتمنياتنا بالتوفيق للجميع وإن شاء الله الإقبال بيكون أكثر بالأيام القادمة لتشوفوا أجمل المنتجات السورية من كل المحافظات السورية. سلام أكيد. سابح أكيد نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا. والله سميتك وانت اخذ كل حناني مستمعينا، سوريا تنهض من جديد وتقول للحياة، نحن أبناء الحياة، نحن صناع النصر وصناع الجودة والتميز بكل مجالات الحياة، من الصالة القديمة بطرطوس للصالة الرياضية بالمشروع السادس ومهرجان صنع في سوريا اليوم بدورته 83 لتحطنا بأجواءه زميلتنا ريم محمد. مرحبا ريم، يعطيك العافية. يسعد أوقاتك رنا وجميع الأعزاء المستمعين على هواء إذاعة أمواج إف إم. تفضلي ريم. يا هلا. رنا رح نتواجدين بالصالة الرياضية، عم نواكب فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها منذ بداية الأسبوع يعني اللي نحن فيه. طبعا عم نلاحظ الإقبال اللافت للمواطنين للتسوق والاستفادة من العروض والتخفيضات الموجودة بمهرجان التسوق الشهري الذي اعتادت عليه كل المحافظات السورية. طبعا هذا المهرجان بدورة 83 بلش بيعيشها غير من بداية يعني من سنوات. طبعا نتعرف أكثر على المهرجان وأيضا الفعاليات اللي عم تكون مرافقة له. معنا الأستاذ محمد عمر مدير المهرجان. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم وأوقات هذا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا طبعا شو الجديد بهالدوره بدوره المهرجان؟ هلا الدوره 83 طلقت محافظه طرطوس، احنا من 2 إلى 9 شهر. الميزه هي الدوره كانت وجود شركات صناعيه وطنيه من محافظه طرطوس، تنوع الشركات المشاركه، الحكومات الكبيره قدمت الشركات ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار صرف القطاع أجنبي. الشركات عم تكون كتير سخية مع الزوار. شهد المهرجان من الساعات الأولى للافتتاح إقبال كبير، هذا عم يدل على جودة المنتج اللي عم تقدمه الشركات الصناعية، على السعر اللي عم يقدمه. الحكومات المرافقة، في عنا حكومات عم توصل ل40 و50%، وعنا شركة يعني عاملة حسم خاص عاملته ب80%. جودة المنتج تعودت عليه أنا بمحافظة طرطوس. الشركات اللي عم تقدم الشركات، نحن انطلقنا محافظة طرطوس من 2015 عم نعمل، هي السنة الخامسة على التوالي، دورة 83، دورة 15 في طرطوس من انطلاق المهرجان. بدأ جميع المستمعين ليزوروا المهرجان ويستفيدوا من العروض اللي عم تقدمها الشركات. نحن موجودين ليوم السبت الساعة 9 مساء، أهلا وسهلا فيكم. عدد الشركات المشاركة وقديش فعلا عم تجيب العروض يا ترى؟ كل ما قربنا هات المهرجان في عروض لترغيب الناس أكثر؟ هلا المهرجان معنا 130 شركة صناعية، هلا العروض موجودة يوميا منذ انطلاق المهرجان، كل يوم بيومه عروض عم ترافقها، العرض المعلن بأول المهرجان نفسه عم يكون موجود لآخر المهرجان، بس في عنا نحن أوقات يعني بتصير تنافس بين الشركات المشاركة، يعني تنافس يعني بتكون في شركة تقدم عرض بترجع شركة ثانية بتقدم عرض أفضل خلال 5 دقائق بانطلاقة فترات العروض اللي عم تقدمها. بس العروض موجود من اول يوم لاخر يوم، هي اسعار لانه في عندنا نحن لجنه مراقبه الاسعار، ومراقبه الاسعار واسعار المهرجان مقارنه مع اسعار الخارج في لجنه متخصصه بهال موجوده بالمهرجان، لجنه سريه بتدرس الاسعار المقدمه من الشركات المشاركه مع سعر السوق من ناحيه الجوده من ناحيه الاسعار. نعم ريم. ايضا معنا الصناعي سليمان الحموي، تحدثنا عن مشاركتك، قديش هذه المشاركة مفيدة لك كصناعي؟ أهلا وسهلا فيكم بمهرجان صنع في سوريا. نحن هون بالشركة المتحدة للصابون والمضيفات صابون النحلة معطر عافية، عم نقدم عروض كتير حلوة وأسعار كتير رائعة جدا، يعني سعر الكلفة وسعر الجملة الموجود عنا ما له موجود برا بالسوق. المستهلك لمس هذا الشيء والفرق، صرنا نحن مقصودين من مهرجان لمهرجان، مو بس في طرطوس، صرنا مقصودين بكل المحافظات السورية. مهرجان صنع في سوريا عم يخلينا نقدم السلعة المناسبة بالسعر المناسب للمستهلك مباشرة. طبعا المشاركة مهمة جدا، المشاركة أساسية، المفروض احنا نكون بكل المحافظات، وان شاء الله بهمة وسواعد أبطال الجيش العربي السوري حنكون بكل المحافظات اللي حيتم تأمينها عن قريب بإذن الله. نعم ريم. أيضا رنا معنا أحد الزائرين، تحدثنا شو رأيك بالأسعار وبالعروضات المقدمة؟ الأسعار كثير مميزة وحلوة، نحن ننطر المهرجان كم شهر مثلا ليصير بمحافظة طرطوس لننزل عليه ونتسوق منه. في كثير شركات بتقدم هدايا عروض، بس مجرد انك توقف قدام الستاند كثير مميزة، هي الشغلة كثير حلوة. وأسعار الحمد لله. يعني شو برأيك هيك مهرجانات قديش ممكن ترغب الأسرة السورية يعني تعمل حركة للسوق وتعمل تنشيط تسويق؟ طبعا هلا حسب الحركة اللي أنت حضرتك شايفيها في حركة كثير مميزة كثير حلوة ونحن بنشجع هالشيء وبنحب إنه تستمر الفعالية هي والله يعطيكم العافية يا رب. نعم رنات طبعا بس نعم. حابين نشير طبعا مثل ما حكينا مهرجان التسوق الشهري يعني اعتادت عليه كل المحافظات ب 13 آذار راح ينطلق ليحط رحاله بدمشق بملعب الجلاء نعم. ايضا ليستقبل زواره بمناسبة عيد الام وعياد آذار ايضا فنتمنى طبعا تكثيف هذه المهرجانات ويكون في تخفيضات نعم. وحسومات يعني واضحة بتناسب كل شرائح المجتمع. نعم جميلة هاي الأجواء ريم يلي عم تضعونا فيها مراسلينا بطرطوس اليوم انتصار الحياة وانتصار المنتج أكيد. السوري وانتصار السوريين اليوم على صناع الشعر وعلى الإرهاب. نعم. طبعا في تأكيد انه طبعا الصناعة السورية رجعت وانطلقت من جديد شعار صنع بسوريا أكيد رح يوصل لكل العالم بإذن الله مع انطلاقة الصناعة السورية في كثير من الصناعيين يعني رجعوا من بعد الدمار عمروا معاملهم ودوروا الآلات وعم نشوف هذا الشيء قدامنا من خلال نعم. المنتجات اللي عم نشوفها بالمهرجانات مختلف المهرجانات اللي عم تصير بكل المحافظات. نعم ريم محمد مراسلتنا حطتنا اليوم بصورة مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا بصالة الباسل الرياضية اللي هو بيستمر ليوم السبت. بشكرك كريم يعطيك ألف عافية سلامنا شكراً للجميع. شكرا نعم. جزيلا نسعد أوقاتك. دائما أمواج أف أم كانت موجودة بكل المهرجانات بكل المحافل يلي بتعنى وبتهتم بالسوريين وبالصناعة السورية وبجودة المنتج السوري. دائما رح نحطكم بآخر الأجواء ونخبركم عن آخر المهرجانات. ابقوا معنا دائما على السمع مستمعينا. اليوم طريقنا ومشوارنا معكم من طرطوس خلص على أمل أنه نلتقى فيكم بالأيام القادمة. عيد أمواج أف أم بكرة إن شاء الله يا رب. كل عام وكل كادر أمواج أف أم بألف خير. كل عام وكل مستمعي أمواج أف أم المحبين يعني يلي دائما على السماع المخلصين جدا جدا بألف ألف خير يا رب. إن شاء الله دائما نبقى على قدر المسؤولية. نحن منحبكم كتير مثل ما أنتوا بتحبونا. أمواج أف أم الأحلى والأغلى والأجمل. كل عام وإنتي بألف خير يا رب. ابقوا بألف خير دائما. Yeah.